فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب. ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان. من نذر أن يصوم 10 أيام من شعبان فعليه أن يوفي بنذره، إلا إذا كان 10 نذرها بعد النصف من شعبان فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف للذي ما صام من قبل، فعليه كفارة يمين عن ذلك. أما إذا كان نذر 10 أيام من شعبان مطلقة أو من النصف الأول فيصوم من النصف الأول والحمد لله، ولا حرج في ذلك، بل هذا من نذر الطاعات. وقال المؤلف في الحاشية تعليقا على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كان عليه صوم كفارة أو نذر أو قضاء رمضان هذا غير منهي عنه، عليه أن يصوم قبل نصف شعبان وبعده. النهي إنما هو في حق من يتطوع إذا انتصف شعبان ولم يصم قبل ذلك، لا يبتدئ الصوم بعد النصف. من نذرت أن تصوم 2 والخميس 3 أيام من كل شهر فعليها أن توفي بنذرها، وإذا جاء وقت الحيض في هذه الأيام تفطر وتقضيها، مثلما أن المرأة تفطر في رمضان وتقضي. وإذا عجزت بالكلية لكبر السن أو المرض الذي لا يرجى برؤه تطعم عن كل يوم مسكينا. إذا نذرت المرأة المتزوجة صيام التطوع فليس لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فإذا لم يأذن فعليها كفارة يمين عن هذا النذر. من أفطر في صيام النذر فإنه يأثم في ذلك إذا تعمد الفطر. من نذر أن يصوم شهرا ولم ينوي التتابع ولا عدمه فالأفضل أن يصوم متتابعا، لأن الشهر يكون متتابعا. الأفضل التتابع في صيام كفارة اليمين، وإن فصل فلا حرج. الاختيارات الفقهية.